السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، على مائدة الرحمن نجلس، ومن بستان سنة رسول الله نقطف من أزاهيره، ونرتوي من حوضه العذب السلسبيل، ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين يا رب العالمين. إخواني الكرام، نقف اليوم مع خلق الصدق. خلق الصدق، وأول ما نتكلم عن الصدق نذكر قول الحق جل جلاله الذي قال فيه عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله حديثا. إنه الحق سبحانه وتعالى تكلم عن ذاته فقال: ومن أصدق من الله. ومن أصدق من الله. ثم أمرنا وأمر جماعة الأنبياء بالصدق فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وطالما أن هناك صادقين فإن في القوم كاذبون، فعليك أن تجتنب هؤلاء وتنضم إلى فريق الصدق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وحتى تكون مع الصادقين أخي الحبيب، لابد لك من أمور. فإن المجتمع فيه أخلاط من الناس، هناك الصادق وهناك الكاذب، وعليك حتى تكون صادقا في كل أقوالك وفي كل أفعالك، يجب عليك أن تصطفي لك سلة من الناس يكون سببا معينا لك على الصدق. أي أن الإنسان له أقارب وله أصدقاء ومعارف وزملاء في العمل، هناك في هؤلاء من يصدق وهناك من يكذب. وحتى تنجو من الكذب لابد لك وأن تصطفي سلة من الناس تكون سببا معينا على الصدق، حتى تكون مطبقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني لا تكونوا مع الكاذبين وكونوا مع الصادقين. ولو أن الإنسان ترك لنفسه الحبل على الغارب وخالط هذا وخالط هذا وصدق هذا وقال بقول هذا وقول ذا، لصدق مرة وكذب مرة، فلابد أن تكون لك وقفات مع نفسك حتى تكون صادقا دائما ولا تكذب أبدا متعمدا، إلا إذا كان عن غير قصد منك فلا يسمى هذا كذبا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كما قال تعالى: من المؤمنين رجال، صفتهم أنهم مؤمنون. ثم أتبع ذلك فقال رجالا، أي ليس كل إنسان يسمى رجل، فهناك رجل وهناك ذكر، فاصطفى من الناس رجال صدقوا الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لا يضرهم في ذلك من خالفهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه حتى ماتوا. فمنهم من قضى نحبه وهو صادق، ومنهم من ينتظر أن ينتظر الموت وهو على الصدق. لو نظرت إلى هؤلاء فتجدهم جماعة منا، من المسلمين، من المؤمنين، لم يرتضوا لأنفسهم الكذب، بل كانوا مع الصادقين، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وما الذي عاهدوا الله عليه؟ عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله أن يكونوا بحمل هذا الدين وتبليغه للناس، فصدقوا في ذلك، فكانت عندهم أمانة وعندهم صدق. وحين يختار الله جل جلاله ويصطفي من الناس من يبلغ رسالته جل جلاله، لا بد للذي يصطفيه أن تتوفر فيه هذه الشروط: الصدق والأمانة والإبلاغ والفطنة. هذه صفات أي نبي: أن يكون صادقا، أن يكون أمينا، أن يقوم بإبلاغ رسالات الله إلى خلق الله، أن يكون ذكيا فطنا عظيم الاحتمال، قوي في أخلاقه، أخلاقه متينة. ولذلك تعلمون جيدا أول ما اشتهر به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لم يكن نبيا بعد، لقبه قومه بالصادق الأمين، حتى يوم أن أرادوا أن يحملوا الحجر وأن يضعوه في المكان الذي هو عليه فاختلفوا وتشاجروا وكادوا أن يقاتلوا بعضهم بعضا، فقال أحدهم: ننتظر، أول من يدخل علينا نستشيره. فكان من فطنته وذكائه صلى الله عليه وسلم وحكمته البالغة أن وضع رداءه، ثم وضع عليه الحجر وقال للقوم: كل يحمل من طرف. ثم أخذ هو في نهاية حمل الحجر فوضع الحجر في المكان الذي هو عليه. انظر إلى الذكاء والفطنة والحكمة في أن لا يقتتل الناس. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لقبوه بالصادق الأمين، لما بعث صعد إلى الصفا، إلى جبل الصفا، ونادى على القوم، فاجتمعت مكة عن بكرة أبيها، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ تصدقوني؟ أنتم بتقولوا عني أن أنا الصادق الأمين، فقلت لكم أن عدوا خلف هذا الجبل يريد أن يقتحم عليكم حياتكم ويأخذ أموالكم ويقتل أبناءكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك كذبا؟ لم يروه يوما يعاقر الخمر مثلا أو الفواحش أو وقف في مشهد مخزي في النوادي وغير ذلك، حاشاه، فقد صنعه الله تبارك وتعالى على عينه. أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. فقال إني رسول الله. فقال له الشقي أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الحق جل جلاله: تبت يدا أبي لهب. انظر، رجل ملقب بالصادق الأمين بين الناس ثم يبلغهم أنه رسول الله، فكان هذا هو الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام مسلم: عليكم بالصدق. اجعل الصدق عنوانا لسمتك. إن في دنيا الناس قليل من الناس من يشتهر بالأمانة أو يشتهر بالصدق أو يشتهر بالإخلاص، على عكس ما كانوا عليه في الزمان الأول. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. البر كلمة جامعة لكل خير، أي لو أنك كنت صادقا تهدى بذلك الصدق إلى البر، والبر هو جوامع الخير. فإن الصدق يهدي إلى البر. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، لا يتكلم أي كلام، لابد للصادق أن يتحرى في كلامه، أن يبحث أهذا القول صادق أم كاذب. لا يتكلم كسائر الناس بالكذب مرة والصدق مرة، لا، هذا الصادق يبحث دائما عن الصدق ويتحرى، يجتهد في أن يكون صادقا ويتحرى الصدق. بهذا يكتب عند الله صديقا. والمرء إذا داوم على الصدق انتقل من الصدق إلى الصديقية، انتقل من الصدق إلى الصديقية. واذكر في الكتاب موسى إنه كان صديقا، لكثرة صدقه انتقل إلى الصديقية عليه السلام. وإياكم والكذب، عكس الصدق، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور جوامع كل قبيح من الكلام والأفعال، وإياكم والفجور، فإن الفجور يهدي إلى ماذا؟ إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب بعكس الآخر، أي أنه يبحث عن الكلام الذي فيه كذب ليقوله. لماذا؟ لأنه تعود ذلك، أن يكون كذابا لا يبالي أيتكلم بالصدق أم بالكذب، حتى يكتب عند الله والعياذ بالله كذابا. فهذا الرجل لا خطام له ولا زمام، لا تستطيع أن تأخذ منه قولا صادقا. وفي حديث أخرجه الإمام الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إنسان الربا هو الشيء الذي فيه ريب، فيه شك. الإنسان حينما يفعل شيئا بصدق موقفا أو كلاما فتجده يتكلم بثقة لا يخشى أحد، والإنسان الذي يقف المواقف ويتكلم الكلام الذي فيه ريبة تجده في قلق مرتاب، في شك، في حيرة من أمره، لا يريد أن يفتضح أمره بين الناس بالكذب أو الأفعال. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. دع ما يريبك، أي ما يجعلك تشك في أن هذا الكلام أو هذا الفعل كذبا، إلى ما لا يريبك، إلى ما يجعلك تطمئن إليه، وهو الصدق، وهو الصدق. فيا إخواني الكرام، الصدق يرفع المرء درجات، والكذب يخفض المرء بركات، والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. المرأة التي اشترت هذا الزوج حتى حتى أتى بها وقال لها إن الثوب هذا فيه عيب كذا وكذا، ولم تكن المرأة تعرف بالعيب الذي في الثوب. العجيب في القصة أن المرأة أصرت على أن تأخذ هذا الثوب، فأصر أبو حنيفة النعمان أن يرد عليها ثمن الثوب حتى يبرئ ذمتها. هي مصرة على أن تشتري هذا الثوب، وهو قال لا، خذي هذا الثوب لوجه الله بعين، لا أريد فيه مالا. انظر إلى الصدق، انظر إلى الصدق في التجارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. عند البيع يجب عليك أن تبين، كما تبين ميزات السلعة عليك أن تبين عيبها، فإن كان ذلك كذلك بورك لهما في بيعهما، وإن كان غير ذلك كتم عيب السلعة محقت بركة بيعهما. هذا أصل من الأصول، وهذا الذي صارت عليه قصة أبو حنيفة النعمان. فإن الصدق يجعل الإنسان يقف يوم القيامة موقف الواثق من نفسه بين يدي الله. يا أيها الذين آمنوا عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق كما قلنا يرفعك درجات بين يدي الله، حتى تصير من الصدق إلى الصديقية. والكذب ينخفض بالرجل من الكذب العادي إلى دركات جهنم والعياذ بالله. فحري بنا أن نتحلى بالصدق في أعمالنا وفي أقوالنا. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين في القول والعمل والسر والعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا وبناتنا ونساءنا بحفظك يا خير الحافظين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.